الصلاة والسلام داخلين هو واثنين معه من صحبانه. أقبلت وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد. كلامنا اللي بنقوله بالسودان يقول لك أنا والله من الجوع والتعب لا بسمع لا بشوف, ونفس التعبير قال ذهبت أسماعنا وأبصارنا لا نسمع لا نشوف من الجهد. جو تعبانين وجعانين مسافرين جو مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. قال فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه أجمعين. لقوهم صحابي صحابي يا زول والله نحن كنين تب جعانين وتعبانين جايين من سفر أبدا. قال زول أخذ خبرنا وفي وليس أحد منهم يقبلنا. رأيكم شنو الصحابة كانوا بخيلين يعني ولا كيف؟ ها؟ لا يمكن يكون بخيلين. القرآن قال يحبون من هاجر إليهم محبة من جوا. كلام ده شو القلب من جوا مو كلام شهادة, ده شهادة ربنا. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم. طيب ما لهم هالمرة دي؟ الحاصل إنهم ذات عدمانين ما فيش. أنا جيت قلت له يا أخي أنا تعبان وجيعان وأنا عارف البيت ما فيش وديك ما بورطك صاي مش أخيرا فكك لغيره يمكن تقلب شي. عشان كذا أي زول يقول يعرضوا عليه نفسهم يعمل فيه رايح لأنه عارف إن قدام البيت بيتورطوا يقول قدام يمكن يلقوا غيري يكرمون. وليس أحد منهم يقبلنا. قال فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم. مشوا النبي نفسه ذاته عليه الصلاة والسلام. ما نحن صحابتك وجايين مؤمنين ما في كلام لكن يعني انتم. قال فانطلق بنا إلى أهله. يا رح ساقنا البيت. طيب البيت يا ربي فيه شن خير راقد يعني مردوم. قال فإذا ثلاثة أعمز ثلاث غنميات أمي ينوبي ما فيش. قال فقال يا مقداد احتلبوا هذا اللبن بيننا. حلبوا اللبن ده وقسموا بيناتنا أربعة انت ربع صباح جماعة تقدر ربع ربع وخلوا ربع حقي ماشي. يشربوا الليلة بالليل وتاني إلا باكر بالليل ما في حاجة. دي حياة من سيدنا عليه الصلاة والسلام. تفتكر يعني مش كان ممكن يكونوا زهجانين زي ناس الناس كلها صار روشياته في شم يقول لك والله حالة واقف مالك فطرتها الحمد لله فاضل اتغديت اتعشيت نحن مالك في شم تاني يقول لك والله ما دقرها ما في حاجة ياخذ اللبن الليلة بالليل وتاني إلا باكر بالليل ما في حاجة. لكن دي من الحياة يا أخوانا. الحياة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. تاني في شيء ما في شيء هو مبسوط. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح مبسوطين. قلوا برأي والبار رأيك مبش. تاني أكلوا ما أكلوا شربوا ما موضوع تاني موضوع ثانوي. عشان كذي اللي بينه دي كان صاد الفرقة. قال يا مقداد احتلبوا هذا اللبن بيننا. قال فكنا نحتلب اللبن فيشرب كل واحد منا نصيبه ثم نرفع لرسول الله عليه الصلاة والسلام نصيبه. نحلب نقسم أربع أربع كل واحد يشرب ربعه وربع النبي عليه الصلاة والسلام نحط له في المعلق. قال فيجيء من الليل يجي بعدين بالليل. قال فيأتي المصلى فيصلي. عفوا قال فيجيء من الليل فيسلم تسليما يسمع اليغضان ولا يغض النائي. أخلاق نبوية. الدين ده كله دين ما رياضي أخلاق نبوية. بس واحد يجي بالليل ناس نايمين يولي علمك مش كذي يشوت السرير يكركب صح الناس كلهم يا أخي بالراحة. السلام عليكم. صاحي برد السلام النائم في نومه سلموا تسليما يسمع اليقظان ولا يوض النائم هدوء. ثم يأتي المصلى قال فيصلي ثم يأتي فيشرب لبنه. برنامج ماشي يوميا بالطريقة دي. يجوا بعد إيش يحلبوا يشربوا يرقدوا يجي النبي يصلي يشرب يرقد. قال فجاءني الشيطان ذات ليلة بعد أن شربت نصيبي. بعد ما سووا النظام ده وحلبوا وشربوا الجماعة رقدوا وأنا شربت لبني قال جاني الشيطان يوسوس. قال إن محمدا يأتي الأنصار فيتحفونه. النبي قال له بعد يصلي العشاء الأنصار بيجيبوه بيتحفوه بيدو كان في البين بيدو بيشربه كان في الحماد بيأكله ما به حاجة إلى هذه الجرعة من اللبن فشربها. قوم يا زشرب اللبن ده النبي اسمه داير ولو فارق معه. طبعا الشيطان ده عنده خطوات يا اخوان مش كده. انت قبل كان قفلت الخطوه الاولى ثاني خلاص سلمت مشيت واسترسلت معه بيتورط. ربك ولا تتبعوا خطوات الشيطان. بعدين ما تقول لنا والله زول مستقيم وملتزم وزول جامع هذا الصحابي جاء وسوس له قبل وسوس لي ادم عليه السلام ما اغنى عمره من الجنه دي شجرة ربنا قال دي ما تأكلها الشيطان أغنى ويأكل منها فأكل منها صح؟ يبقى أنت كان استغمت مية برضو الشيطان ما يخليك. فاتكلم مع المقداد قال للبن ده اشرب صايمان النبي مو محتاج. قال فأتيتها فشربتها اقتنع بالفكرة قام شرب اللبن ما سوى عوج. قال فلما أوغل في بطني لما دخل بطن التب وعلمت أنه ليس إليه سبيل ثاني طريقة مرقة ما في. قال فندمني الشيطان اللي قد عملية عملها يا أخي أنت ضيف والنبي آواك وقسم اللي بين حقته ليك تشرب اللبن تخلي. قال فندمني الشيطان أتشي شيطك تكرب لك ويحك أشربت شراب محمد شربت شراب محمد. قال فيجيء من الليل فلا يجده فيدعو عليك فتهلك فتذهب دنياك وآخرتك. قال لي والله أنت نفسك صغيرة جمة لبن لكن ودرتك دنيا وآخرة خسرت الدنيا ولا. قال لي والله بعدين بيجي بيدعو عليك وانت انتهيت عايش في رعب يبقى اغنى وشربه بعد شربه قالوا تكيب عنه تورم. قال فجعل لا يجيء النوم النوم طار صمت وضع ما لي بالنوم. قالوا علي بردة إذا غطيت رأسي بدت رجلي إذا غطيت رجلي بدأ رأسي ونام صاحبي ولم يصنع ما صنعته. ما عندهم بالو الرايق اللي بينا شربوه رقدوا ناموا وخذيقه صاح يقلف الموضوع في راسه. قال فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فسلم كما كان يسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده سمع الكلام ولا ما سمعه؟ ما في طريقة يرد السلام زول ورطان شوف زول ما يرد السلام على النبي عليه الصلاة والسلام يا حوجة. قال فأتى المصلى فصلى مش صلى ركعتين صلى صعد وصلى ثم أتى اللبن فلم يجده. أنا أخوكين دلع ويترك به لن خير. قال فرفع يديه للسماء موضوع انتهى. لكن الشيطان صور صورة معقولة تكون دي أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ها؟ قال المضايق قال فقلت الآن يدعو علي فأهلكه. والله بس كلام الشيطان قاله تربيق عليه. قال فقال اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. موضوع انت عشان تجيب العشاء وبعدين عذاب الجماعة انت تجيب العشاء والفول والطعمية وخذت أمرك وتعالى ياك شي ماشي بنوم الجماعة ذل ها نوم ماشي طور بطانية مش النبي بالراحة قال اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. احكيني حكايه ماله يا بس نفس. قال فشد البرده قال وعمدت الى الشفره قال السكين وعمدت الى الاعنز ايها اسمن فاذبحها لرسول الله عليه الصلاه والسلام. قال اذبح له من غنم يا عشيبي واحده من غنماته ينتهي الموضوع ده. قال فلما اتيتها مش الاسمن واحده قال فاذا هي حافل الله مليانه لبن فاذا هن حفل كلهن الثلاثه مليانات لبن. الله يبسط. رمى السكين قال وعمدت الى اناء الى ال محمد ما كانوا يطمعون ان يحتلبوا فيه. في كوريا خاتنا ليه حليب باكر ما في راس يحلبوه الليله. قال شتى فحلبت فيها حتى علته رغوه ثم اتيت النبي عليه الصلاه والسلام فقلت اشرب يا رسول الله اشرب. قال فقال اشربتم شرابكم الليله؟ انتم شربتم؟ لا وجدوش. يتورط قال قلت اشرب يا رسول الله اشرب يا رسول. كان قال اي مشكله؟ كان قال له مشكلتين. قال له اشرب اشرب اشرب. قال فشرب عليه الصلاه والسلام ثم دفع الي الاناء فقلت اشرب يا رسول الله اشرب. قال ثم دفع الي الاناء قال فالقيت الى الارض من الضحك. وقع الدردق في الوضع من الضحك. الزول يضحك ويتدردق والنبي ما فاهم اي حاجه الموضوع ده. الوحي ما جاء ويكلمه بالقصه الحاصله دي. طبعا عقيدتنا النبي ما يعلم الغيب الا عن طريق الوحي. اذا ما جاء وحي ما يعلم الغيب. ولا عندكم بيعلم الغيب النبي عليه الصلاه والسلام؟ وهابيه كده ما يعلم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبه الا الله. بالنبي القصه دي مو عارف اي حاجه فيها. ده يدردق من الضحك والنبي عاين. بس الجماعه يقول لك شيخنا في قلبك جوا بيعرفه مش؟ ما بيعرف اي حاجه، تدعك بيعرف. قال فقال احدى سوآتك يا مغداد. يا زول في شنو مالك؟ مسوي شنو انت؟ الحاصل شنو؟ طبعا دي يا اخواننا شوف النبي عليه الصلاه والسلام كان بسيط في حياته وتعامله مع اصحابه. بس انت الليله امام الجامع تضحك زيه وزي ده؟ بابا كريم في خطبه الجمعه مش كده؟ ابوه في البيت تضحك معه؟ تربيه بتاعت عساكر. بس الا ابوك يمرق تضحك. هي داخل البيت ثاني تمتم ليه باكر؟ بعد يمرق ابوك يمرق مش؟ ما في. ده الصحابه ده النبي عليه الصلاه والسلام يضحك زي ده قدامه. قال احدى سوآتك يا مغداد في شنو يا زول مالك؟ قال فقلت يا رسول الله كان من امري كذا وكذا. حكى له القصه كلها شو حصل. برضو النبي عليه الصلاه والسلام خلى الكلام ده كله على جانب. قالوا هذه رحمه من الله. اللبن الجا ثاني ده مو لبن عادي. دي رحمه من ربنا. هلا اذنتني فايغضنا صاحبينا فأصابا منها. أكانت تديني خبر نصحي الجماعة اللي يشربوا دم ولبن فيه بركة. قال والذي بعثك بالحق والله بعد أن أصبت منها أنت شربت ورميت وتعشيت تب وأنا الحمد لله نلت دعوتك أطعم أطعاما واسقي من السغاني دي في المغداد تب مش كذي وأصبت منها وأنا شربتها شرب لبن وبيل وشرب لبن النبي تاني عليه الصلاة والسلام وتاني كمان شرب وأصبت منها لا أبالي ما أصاب منها من الناس. الثاني ده إن شاء الله ما شربوه أنا بلا مشكلة تتحلت وانت عشيت عشاك والأمور ضبطت. شوف دي قصة في صحيح مسلم يعني ما في كلام في سنده لكن بتصور لك كيف كانت حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام. دي حياة النبي عليه الصلاة والسلام. بس نحن تجي من الظلط لما تصلى الجامعة ده كم حلة بتاعت لبن في الشارع واحد بارد واحد حار مش كذي وطعمية وفول وباسطة وجداد وشغل وكيف الوضع ولا بالله زي الزفت برانا منكدين حياتنا. لكن حياتنا هل هي الحياة ده يا ربنا سبحانه وتعالى إيمان بالله وعمل صالح ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورة، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. أبزر يشتغل هنا، اشتغلت هناك في الأهل الآخرة بتتبسط في الحياة المهمة. ثم نعم أي ظاهرك كده ما فيش، دول معدوم مسكين جلبتك واحدة ومشرط وحالتك بالبلاء والناس شايفينك تعبان، لكن انت من جوا مالك عامر لأنك شغال للآخر. وهناك بتسعد بعملك الصالح. وفق الله وإياكم علم النافع وعلم الصالح. جزاكم الله خير وكثر خيركم، والسلام عليكم ورحمة الله. لا كفاكم خلاص.